Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nashaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد ففي درس أمس كان عندنا مقدمة في الفقه عموما وعندنا أيضا مقدمة في المذهب الشافعي صح؟ نعم تعرفنا فيها على عدد من فقهاء الشافعية ابتداء من الشافعي إلى القرن العاشر تقريبا وتعرفنا فيها أيضا على عدد من كتب الشافعية وكيف اختصر بعضها من بعض وأيضا تعرفنا على حياة الإمام الشافعي أين ولد أين نشأ أين سافر أين كون مذهبه القديم أين أسس مذهبه الجديد من هم أبرز طلابه في العراق من هم أبرز طلابه في مصر ما هي أهم مؤلفات الشافعي التي ألفها متى توفي الشافعي رحمه الله كل هذا أشرنا إليه باختصار في محاضرة أمس يوم الأربعاء سيكون مخصص للفقه يوم الخميس سيكون عندكم محاضرتان محاضرة سيكون عندكم محاضرتين المحاضرة الأولى في القواعد الفقهية والمحاضرة الثانية في الأصول بالنسبة للقواعد الفقهية وأيضا بالنسبة للفقه سأعود بعد قليل ونهاية المحاضرة أو بداية المحاضرة الثانية نتكلم حول الكتاب الذي سنأخذه في الفقه لكن بالنسبة للقواعد الفقهية سأبدأ معكم في كتاب العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذا كتاب مختصر جدا عبارة عن منظومة نقرأ فيها ثم إذا انتهينا منها كان مستواكم ممتاز انتقلنا إلى كتاب أكبر من هذا تمام؟ لأنني خشيت أن أقرر عليكم كتاب أكبر من هذا ثم تتعبون لا نبدأ واحدة واحدة خطوة خطوة إن شاء الله أيضا بالنسبة لي أصول الفقه هناك كتاب آخر اسمه الخلاصة في أصول الفقه أنا أرسلته للأستاذ مسلم ما اسمه مسلم الأستاذ مسلم حتى يصور الكتابين كتاب القواعد الفقهية وكتاب الخلاصة في أصول الفقه إن شاء الله إذا أمكن في المحاضرة الثانية يكون الكتاب الثاني مصور لأنه لا يوجد الكتاب الثاني يكون أفضل فلو استطعت أن ترسل برسالة إلى الأستاذ مسلم حتى يصور الكتاب يكون أفضل واضح؟ ترسل له حتى برسالة طيب بالنسبة للقواعد الفقهية ماذا تعرف عن القاعدة الفقهية؟ لاحظ معي أن هذا الاسم القواعد الفقهية يتكون من جزئين قواعد قواعد فقهية قواعد فقهية مثل أصول الفقه يتكون من جزئين أصول فقه قواعد فقهية حتى نعرف هذا العلم لابد أولا أن نعرف معنى القاعدة ما هي القاعدة ثم نعرف معنى الفقه معنى الفقه لن نقف عنده طويلا مر معنا بالأمس لكن معنى القاعدة قواعد قواعد جمع قاعدة هذه الجيم رمز للجمع تمام القواعد جمع قاعدة والقاعدة هي أساس الشيء أساس الشيء يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقواعد هي الأسس، هي الأسس التي يبنى عليها، التي يقوم عليها البناء. إذن معنى القواعد هنا الأسس الفقهية أو الكليات الفقهية، تستطيع أن تقول الكليات الفقهية. الفقه مر معنا لغة أنه الفهم، ومر معنا اصطلاحا أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التوصينية، أو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. أحسنتم. إذن لو عرفنا القواعد سنذكر التعريف السابق، لو عرفنا الفقهية سنذكر التعريف السابق، لكن نريد أن نعرف القواعد الفقهية معا كعلم واحد. ما معنى القواعد الفقهية؟ نقول علم. القواعد الفقهية هو العلم الذي يبحث في الكليات الفقهية، الكليات الفقهية التي تندرج تحتها جزئيات أو بين قوسين أو فروع، أو فروع كثيرة، أو فروع كثيرة. هذا معنى القواعد الفقهية، هو العلم الذي يبحث في الكليات الفقهية. إذا لاحظ معي أن معنى القواعد الفقهية مقارب جدا للكليات الفقهية، عبارة تكون شاملة أو أغلبية، تندرج تحت هذه العبارة فروع كثيرة. سأضرب لهذا أمثلة. هنالك على سبيل المثال قاعدة فقهية مشهورة تسمى قاعدة المشقة، تجلب التيسير. هذه القاعدة من القواعد التي يسميها الفقهاء القواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى. قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذا شق على الإنسان أن يستعمل الماء في الوضوء أو أن يستعمل الماء في الغسل، ماذا عليه؟ عليه تيمم. أحسن. شق عليه أن يستعمل الماء في الوضوء أو شق عليه أن يستعمل الماء في الغسل، ماذا عليه؟ عليه تيمم، صح؟ إذن نقول الذي يعجز عن الوضوء أو يعجز عن استعمال الماء في الغسل فإنه يتيمم. لماذا يتيمم؟ لأن المشقة تجلب التيسير، فلما شق عليه استعمال الماء يسرت له الشريعة أمرا آخر وهو التيمم. واضح؟ لما كان السفر قطعة من العذاب ويشق على الإنسان في السفر أن يمارس نفس العبادات التي كان يمارسها من قبل، جاءت الشريعة الإسلامية بالتخفيفات فخففت على المسافر جزء من الصلاة، فصارت الصلاة الرباعية ركعتين، فيقصر صلاة الظهر ويقصر صلاة العصر ويقصر صلاة العشاء. ولما كان السفر أيضا فيه مشقة رخصت الشريعة الإسلامية للمسافر فلا يصلي كل صلاة في وقتها، بل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، فيصلي الظهر والعصر في وقت واحدة ويصلي المغرب والعشاء في وقت واحدة. ولما كان السفر أيضا فيه مشقة رخصت الشريعة الإسلامية للصائم أن يفطر إذا كان مسافرا. لماذا هذا كله؟ لأن المشقة تجلب التيسير. لاحظ معي، قبل قليل ذكرت لك مثالا في التيمم، تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. ذكرت لك مثالا في التيمم، تمام؟ ثم ذكرت لك مثالا في القصر والجمع، وهذا في الصلاة. ثم ذكرنا مثالا في الصيام، أليس كذلك؟ في الحج إذا عجز الإنسان أن يحج بنفسه بأن كان عاجزا مشلولا لا يستطيع الحراك، ماذا يعمل؟ يقوم بإنابة شخص ليحج نيابة عنه، صح؟ لماذا؟ لأنه يشق عليه أن يحج بنفسه. فلما كان يشق عليه أن يحج بنفسه يسرت له الشريعة أن يقوم غيره بالحج نيابة عنه. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير. إذن لاحظ معي هذه القاعدة تأتي معك في باب الطهارة، تأتي معك في باب الصلاة، تأتي معك في باب الزكاة، تأتي معك في باب الصيام، تأتي معك في باب الحج، تأتي معك حتى في أبواب المعاملات، حتى تأتي معك في أبواب فقه الأسرة، في كل أبواب الفقه تأتي معك. هذه تسمى قاعدة كلية أو تسمى قاعدة فقهية. فالقواعد الفقهية تأتي نص صغير، هذا النص صغير، ثلاث كلمات: المشقة تجلب التيسير، لكن من خلال هذا النص تستطيع أن تبني عليه مسائل وفروع فقهية كثيرة. اتضح؟ ولذلك ماذا نقول في تعريف القاعدة الفقهية؟ نقول القاعدة الفقهية هو العلم الذي يبحث في الكليات الفقهية التي تحتها فروع أو جزئيات أو مسائل، كل هذا صحيح، تحتها جزئيات أو مسائل أو فروع كثيرة. هذه قاعدة قليلة الألفاظ لكن يندرج تحتها فروع في الطهارة، يندرج تحتها فروع في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل أبواب الفقه. أضيف لكم مثال على سبيل المثال: إذا كان الماء يأتي إليك من البئر، هنا البئر، هذا بئر على سبيل المثال، الماء يأتي من البئر، وعندما يأتي الماء إلى منزلك، هذا منزلك، يمر الماء بقنوات حتى يصل إلى منزلك. هذه القنوات التي يمر فيها الماء يوجد فيها إسمنت، تعرفون الإسمنت؟ الإسمنت الذي يكون به البناء، هذا الإسمنت معروف، واضح؟ ماذا يسمى؟ هل يتضح لهم الإسمنت؟ مثل هذا سمت، نعم سمت، نعم هو هذا. عندما يأتي الماء من البئر إلى بيتك يمر على هذه القنوات، هذه القنوات قد يكون فيها إسمنت، قد يكون فيها نورة، قد يكون فيها أي شيء من مواد البناء، فعندما يمر الماء، الماء يتغير بسببها، قد يكون رائحة الماء متغيرة بسبب هذا الإسمنت، أو قد يكون لون الماء متغير بسبب هذه النورة، النورة البيضاء، واضح؟ قد يكون متغيرا، لكن هذا شيء يشق الاحتراز عنه، يصعب عليك أن تحترز، يصعب عليك أن تجعل الماء لا يتغير بسبب هذا، لأن الماء لابد أن يمر عليك، لابد أن يمر إليك من هذا المكان، واضح؟ الآن هذا الماء تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته بسبب هذه المواد الموجودة هنا، هل معنى هذا أن الماء صار طاهرا غير مطهر؟ درس أمس، هل معنى هذا أن الماء صار طاهرا غير مطهر؟ لا، هنا يستثنى. لماذا يستثنى؟ لأن المشقة تجلب التيسير. لو قلنا أن الماء إذا تغير بهذا صار طاهرا غير مطهر لشق الناس على الناس ذلك، كيف سيتوضأ الناس؟ وكيف سيغتسل الناس؟ وكيف سيزيل الناس النجاسة؟ هنا نقول المشقة تجلب التيسير. لاحظ معي أن هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة، ولذلك نستطيع أن نقول هنالك قواعد تدخل في معظم أبواب الفقه، بل في كل أبواب الفقه، في كلها تدخل في العبادات، تدخل في المعاملات المالية، تدخل في فقه الأسرة، تدخل في القضاء والحدود والجنايات، في كل أبواب الفقه. ومن أهم هذه القواعد التي تدخل في جميع أبواب الفقه القواعد الخمس الكبرى، وهي كالتالي: قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه من القواعد الكبرى، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال على حسب ما تقصد، على حسب ما تقصد. رجل قال لزوجته: الحقي بأهلك، اذهبي إلى أهلك، هل هذا طلاق؟ قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، هل هذا طلاق؟ ننظر، نقول لو إذا قصدت إيقاع الطلاق هذه طلقة، وإن لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت أنها تذهب إلى بيت أهلها حتى يهدأ الغضب فهذا ليس بطلاق. إذن من الذي يفسر لنا المسألة؟ القصد، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. إن نويت الطلاق وقع الطلاق، إن لم تنوي الطلاق لا يقع الطلاق. واضح؟ الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك. اليقين، ما معنى اليقين؟ اليقين معناه نسبة 100%، متأكد 100%. الشك يعني نسبة 50% أو أقل من 100%. شخص صلى وفي أثناء صلاته شك، هل هو الآن في الركعة الرابعة أو في الركعة الثالثة؟ غير متأكد، هل هو الآن في الركعة الثالثة أو هو الآن في الركعة الرابعة؟ ما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ هل اليقين أنه في الرابعة أو اليقين أنه في الثالثة؟ اليقين أنه في الثالثة، الآن هو في الثالثة، هذا جزما أنه في الثالثة، لكن هو يشك هل فعل الرابعة أو لم يفعل، صح؟ أما أنه في الثالثة هذا أكيد، يعني كونه صلى الثالثة هذا أكيد، هو لا يشك في هذا، إنما يشك هل صلى الرابعة وهي الأخيرة أو لم يصلي الرابعة ولا زال مطالبا بركعة. إذن عندنا يقين وعندنا شك، الثالثة هذه يقين، الرابعة هذه مشكوك فيها هل فعلها أو لم يفعلها، صح؟ طيب نقول له القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. ما معنى هذا؟ معنى أنك تأخذ باليقين وتترك الشك، فتجعل هذه الثالثة وتزيد ركعة، تجعل هذه الركعة هي الثالثة وتزيد ركعة. رجل آخر، هذا انظر، هذا في الصلاة، هذا المثال في الصلاة، رجل آخر يتوضأ وهو يغسل يديه، غسل الغسلة الأولى، غسل شك هل هذه الغسلة هي الثانية أو الثالثة، هل هي الغسلة الثانية أو الغسلة الثالثة، ماذا ستقولون له؟ ما هو اليقين؟ اليقين أنها الثانية، هذا 100%. الثالثة أنت تشك هل فعلتها أو لم تفعلها، إذن هذا مشكوك فيه، اليقين لا يزول بالشك، إذن خذ بالثانية وأتي بغسلة حتى تكون ثلاثا يقينا. شخص ثالث كان يطوف حول الكعبة، كم مرات يطوف حول الكعبة؟ 7 مرات. في أثناء الطواف شك هل هو في الشوط الخامس أو في الشوط السادس، ما هو اليقين؟ اليقين الأقل، دائما اليقين هو الأقل، اليقين الخامس، والسادس مشكوك فيه، إذن نقول اجعلها 5 وأتي بالزائد. هذا مثال في الحج، هذا مثال في ماذا؟ هذا مثال في الطهارة، في الوضوء، هذا مثال في الحج، صح؟ طيب المرأة عندما ترضع الطفل يصير ابنا لها من الرضاعة، صح؟ المرأة عندما ترضع طفلا يصير ابنا لها من الرضاعة، كم مرات لابد أن ترضعه حتى يصير ابنا لها من الرضاعة؟ كم مرات لابد أن ترضعه حتى يصير ابنا لها من الرضاعة؟ كم؟ مرة، مرتين، 3، 4، 10، 5 مرات، أحسنت. إذا أرضعته 5 رضعات يصير ابنا لها من الرضاعة. هذه المرأة ترضع ابنها أو ترضع هذا الطفل، فشكت هل أرضعته أربع مرات أو خمس مرات؟ شكت، لا تدري هل أرضعته أربع مرات أو خمس مرات. إذا أرضعته أربع مرات لن يكون ابنها من الرضاعة، صح؟ إذا أرضعته خمس مرات سيكون ابنا لها من الرضاعة. ماذا تقول القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. ما اليقين الآن؟ ما هو اليقين؟ اليقين أنها أربع رضعات وهذه الخامسة مشكوك فيها. إذن نبني الأحكام على اليقين، فنقول هذا الطفل ليس ابنا لك من الرضاعة، لأن اليقين أنها أربع رضعات، الخامسة مشكوك فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث خمس رضعات معلومات، هذه ليست معلومة، هذه مشكوك فيها. والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. إذن لاحظ معي ما فائدة القواعد الفقهية. فائدة القواعد الفقهية أنها تعينك على معرفة الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى الصلاة إلى الحج إلى الرضاع، في كل مكان. رجل آخر، نضيف مثال آخر، رجل آخر شك هل طلق زوجته طلقتين أو ثلاث. لو كان طلقها طلقتين لا زالت تحل له، صح؟ لو كانت ثلاث حرمت عليه. ماذا ستقولون له؟ ماذا تقول القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين أنها طلقتان، صح؟ الثالثة هذه مشكوك فيها. إذن الأصل أنها زوجتك. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه القاعدة الفقهية تصير لك كالدليل، تستخدمها في كل المسائل الفقه، تستخدمها في الطهارة، تستخدمها في الصلاة، تستخدمها في الصيام، تستخدمها في الزكاة، تستخدمها في الحج، تستخدمها في المعاملات المالية، تستخدمها في فقه الأسرة، تستخدمها في كل أرباع الفقه. اتضح لكم هذا إن شاء الله. وبالتالي نقول هذه أهمية القواعد الفقهية. عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، واحد، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اثنين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ثلاثة، عندنا القاعدة الرابعة تقول الضرر يزال، وبعض العلماء يعبر عنها بقولهم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. عندنا القاعدة الخامسة تقول العادة محكمة، أي العرف معمول به كما عبر الشيخ بن سعدي. هذه القواعد الخمس تسمى القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. من يعيدها علي؟ تفضل. المشقة تجلب التيسير، تفضل. العادة محكمة، نعم. لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، أحسنت أحسنت. اليقين لا يزول بالشك، والأمور بمقاصدها، هذه الخمس القواعد الكبرى. بعض العلماء ألف كتاب فقط يشرح هذه الخمس القواعد الكبرى، مجلد كامل، كتاب كامل فقط في شرح القواعد الخمس الكبرى. طبعا القواعد الفقهية كثيرة جدا، لا تظن أن القواعد الفقهية تصل إلى ألف فقط أو ألفين قاعدة، كثيرة. يعني هناك كتاب مطبوع في 13 مجلد تقريبا، سماه صاحبه بورنو، اسمه بورنو، اسم المؤلف بورنو، صديق بورنو، سماه موسوعة القواعد الفقهية، ذكر فيه قواعد فقهية كثيرة جدا جدا جدا. واضح؟ طيب، هنالك تقسيم للقواعد الفقهية قبل أن أدخل في هذا. الآن عرفنا ماذا؟ عرفنا تعريف القاعدة، عرفنا تعريف الفقه مر معنا بالأمس، عرفنا علم القواعد الفقهية ماذا يعني، يعني هذا، تمام؟ عرفنا ما فائدة القواعد الفقهية، أنها تضبط لك الفروع الفقهية في كل أبواب الفقه، تمام؟ نحتاج أن نعرف أقسام القواعد الفقهية، ونعرف أيضا أهم الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك ندخل في الكتاب، تمام؟ أقسام القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تنقسم بعدة اعتبارات. تنقسم القواعد الفقهية باعتبارات متعددة. فالاعتبار الأول، القواعد الفقهية من حيث الشمول، من حيث الشمول. ما معنى من حيث الشمول؟ يعني في قاعدة فقهية يمكن أن تستدل بها أو أن تستند عليها في الطهارة، ممكن تستند عليها في الصلاة، ممكن تستعملها في الزكاة، في الصيام، في الحج، في البيع، في الشراء، في الإيجار، في القراض، ممكن تستعملها أيضا في فقه الأسرة، في الطلاق، في الزواج، ممكن تستعملها في فقه الشهادات، الأيمان، النذور، تستعملها في جميع أبواب الفقه. ومن أمثلة هذا القسم القواعد الخمس الكبرى، قاعدة الأمور بمقاصدها في جميع أبواب الفقه، قاعدة اليقين لا يزول بالشك كما مثلت لكم في جميع أبواب الفقه أو في معظم أبواب الفقه على الأقل، قاعدة العادة محكمة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة الضرر يزال. هذه تمشي معك في غالب أبواب الفقه. لكن في عندنا قواعد أخرى تكون في باب أو في بابين فقط، هذه أقل شمولا. أعطيك مثال، عند الشافعية قاعدة يقولون عنها كل الأرواث والأبوال نجسة. هذه قاعدة عند الشافعية تقول كل الأرواث، الأرواث جمع روث وهو ما يخرج من الحيوان، تمام، وكل الأبوال جمع بول نجسة، سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. هذا مذهب الشافعية. طبعا هنالك مذهب الجمهور يقول إذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر، إذا كان من غير مأكول اللحم نجس. واضح؟ سنناقش هذا الكلام أكثر عندما ندرسه في الفقه، الآن ليس محل النقاش إنما محل المثال. يقول الشافعية كل الأبوال والأرواث نجسة. هذه القاعدة هل سنحتاج إليها مثلا في أبواب فقه الأسرة؟ هل لها علاقة بفقه الأسرة؟ ليس لها علاقة بفقه الأسرة. هل لها علاقة بالزكاة؟ ليس لها علاقة بالزكاة. هل لها علاقة بالقضاء؟ ليس لها علاقة. هل لها علاقة بالرضاع؟ ليس لها علاقة بالرضاع. واضح؟ هل لها مثلا علاقة بالإيجار أو بالقراض؟ أو ليس لها علاقة بذلك. هل لها علاقة بالصيام؟ ليس لها علاقة بالصيام. هذه القاعدة أين محلها؟ محلها كتاب الطهارة، بالتحديد محلها باب النجاسات. إذن هي موجودة في مكان واحد في النجاسات، لكن لا نحتاجها في بقية أبواب الفقه إلا نادرا، ربما لا نحتاجها البتة. لكن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه نحتاجها في الطهارة، نحتاجها في الصلاة، نحتاجها في الصيام، نحتاجها في الزكاة، نحتاجها في الحج، نحتاجها في المعاملات المالية، نحتاجها في فقه الأسرة، نحتاجها في كل أبواب الفقه أو في معظم أبواب الفقه. إذن هل هنالك فرق بين هذا وبين هذا أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. ما هو الفرق؟ من يستطيع أن يعبر ما هو الفرق بين هذه القاعدة وهذه القاعدة؟ ما هو الفرق من خلال ما تقدم من الشرح؟ كيف تعرف أن هنالك فرق؟ ماذا يمكن أن تقول؟ حاول، لا تستحي، أنا سأساعدك. إذا أخطأت، إذا أخطأت ليست نهاية الدنيا، كلنا نخطئ، كلنا تعلمنا يوم من الأيام وكنا نخطئ، لا مشكلة، تكلم تفضل. أيوة، اليقين لا يزول بالشك عامة، أي أنها تكون في معظم الأبواب الفقهية، صح؟ بمعنى آخر أي أنها تندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة. أحسنت. قاعدة كل الأرواث والأبوال النجسة خاصة تختص بباب واحد، وقد تختص ببابين فقط مثلا. فإذا كانت القاعدة الفقهية تختص بباب أو بابين فهي أقل شمولا، وإذا كانت القاعدة الفقهية واسعة فهي أكثر شمولا. واضح؟ ولذلك نقول القواعد الفقهية من حيث الشمول تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأكثر شمولا، أو بين قوسين الأكثر عموما حتى تكون واضحة، الأكثر عموما، تمام. القسم الثاني الأقل، الأقل شمولا، بمعنى الأقل عموما، يعني ليست مضطردة في جميع الأبواب إنما في باب أو بابين. العلماء يقولون إذا كانت القاعدة الفقهية تكون في باب أو بابين فإننا سنضع لها اسما خاصا، لن نسميها قاعدة. ماذا ستسمونها؟ ماذا ستسمونها؟ قالوا سوف نسميها ضابطا، فنسميها ضابط، ضابط فقهي، ليس قاعدة فقهية لكن نسميها ماذا؟ ضابط فقهي، نسميها ضابط فقهي. واضح وغير واضح؟ طيب سأعطيكم مثال حتى أختبر فهمكم. يقول الفقهاء كل ما يبطل الصوم، كل ما يبطل الصوم معي فإنه يبطل الصلاة. هل هذه قاعدة فقهية أو ضابط فقهي؟ هل هذا قاعدة فقهية؟ هل هذه قاعدة فقهية أو هذا ضابط فقهي؟ الذي يقول ضابط لماذا؟ والذي يقول قاعدة فقهية لماذا؟ والذي يعرف يرفع يده، والذي لا يعرف يحاول ويرفع يده. كل ما يبطل الصيام فإنه يبطل الصلاة، ما رأيكم؟ هل هذا قاعدة فقهية أو هذا ضابط فقهي؟ من يحاول؟ مفهوم الكلام أو غير مفهوم؟ مفهوم. طيب من يحاول؟ ما رأيك؟ هل هذا ضابط أو قاعدة؟ عارف؟ ماذا؟ ما لم أسمع. عارفين؟ لا ما سمعته. لا يدري، حاول، لا مشكلة، لن تخسر شيئا. ما رأيك؟ هذا ضابط فقهي. زميلكم يقول هذا ضابط فقهي، ما اسمك؟ يهديك. يقول أنه ضابط فقهي. طيب هل أحد له رأي آخر؟ قاعدة. لماذا قاعدة؟ ماذا؟ لماذا قاعدة وضابط؟ أسألك سؤالا، هل هذا كل ما يبطل الصوم فإنه يبطل الصلاة، هل سنحتاج إليه في الحج؟ لا. هل سنحتاج إليه في الزكاة؟ هل سنحتاج إليه في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في الخلع، في أحكام الرضاعة، في أحكام القتل، الجنايات، الحدود، القضاء، الشهادات، الأيمان، النذور، هل سنحتاج إلى هذا؟ أين سنحتاج إلى هذا؟ سنحتاج إليه عندما نتكلم على الصلاة وعندما نتكلم على الصيام فقط. إذن هذا هل هو شامل عام أو خاص؟ خاص. إذن ما دام أنه خاص، هل سيكون ضابط أو سيكون قاعدة؟ ضابط. هذا الذي أريده فقط، ليس كثيرا. قلت لكم إذا كان خاصا بباب أو بابين فهو ضابط، وإذا كان موجودا في معظم الأبواب الفقهية فهو قاعدة فقط. أزيدكم مثال أو يكفي؟ أزيد مثال حتى يثبت في الذهن. يقول الفقهاء كل الميتات نجسة، أي شيء يموت نجس، أي شيء يموت نجس، كل الميتات نجسة إلا ثلاثة، إلا الآدمي، الإنسان إذا مات لا ينجس، والسمك كما في الحديث أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. فيقول كل الميتات نجسة إلا ثلاث، الآدمي والسمك والجراد. معي؟ هل هذا ضابط أو قاعدة؟ هذا ضابط، متأكدين أنه ضابط. لماذا ضابط؟ لأنه يتكلم على الطهارة والنجاسة فقط، لا يتكلم على شيء آخر، لا يتكلم عن أحكام الزكاة، أحكام الصيام، لا يدخل في باب فقه الأسرة، لا يدخل في باب القضاء والأيمان والنذور، فقط في مكان معين وهو في أحكام الطهارة، تحديدا في باب النجاسات. إذن إذا كان محصورا في باب معين، إذا كان محصورا في باب معين أو في بابين فهذا نسميه ضابطا فقهيا، وإذا كان موجودا في معظم الأبواب الفقهية فهذا نسميه قاعدة فقهية. اتضح لكم؟ هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، القواعد الفقهية أحيانا تكون نصا نبويا، تكون أحيانا القاعدة الفقهية حديث نبوي، وأحيانا تكون من كلام العلماء. يعني مثلا اليقين لا يزول بالشك، هل هذا حديث؟ اليقين لا يزول بالشك، هل هذا حديث؟ لا، ليس حديثا، هذا من كلام العلماء. كل الأرواث والأبوال نجسة، هل هذا حديث؟ هذا من كلام العلماء مستنبط. جميع الميتات نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، هل هذا حديث؟ هذا مستنبط أيضا، مستنبط. لكن القاعدة الفقهية التي تقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة مستنبطة أو نص حديث؟ هذا نص حديث. إذن القاعدة الفقهية قد تكون نص حديث يعني منصوصة عليها في السنة النبوية وقد تكون مستنبطة من كلام العلماء. هذا القسم الثاني. إذن القواعد تنقسم إلى قواعد منصوص عليها أو قواعد مستنبطة. مثلا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا حديث. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذه قاعدة منصوص عليها. لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث قاعدة منصوص عليها. الخراج بالضمان، هذا حديث منصوص عليه، هذه قاعدة خلاص. إذن القواعد الفقهية قد يكون منصوصا عليها إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام بعض الصحابة، وقد تكون مستنبطة من كلام العلماء مثل المشقة تقلب التيسير، هذه منصوص عليها، أو مستنبطة، هذه مستنبطة مثل اليقين لا يزول بالشك، مثل العادة محكمة، العرف معمولا به، مثل كثير من القواعد الفقهية التي استنبطها العلماء. إذن قد تكون القاعدة مستنبطة وقد تكون القاعدة منصوصا عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة رضي الله عنهم. إذن نقول القاعدة الفقهية تنقسم إلى قسمين من حيث الشمول، إما أن تكون شاملة لمعظم الأبواب الفقهية، وإما أن تكون خاصة بباب أو بابين. فإذا كانت شاملة لمعظم الأبواب الفقهية تسمى قاعدة فقهية، واضح؟ تسمى قاعدة فقهية. وإذا كانت خاصة بباب أو بابين فإن العلماء يسمونها ضابط فقهي. هذا أولا. وتنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين أيضا، إما أن تكون منصوص عليها في السنة النبوية، وإما أن تكون مستنبطة. فالمنصوص عليه مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا نص حديث وهي قاعدة، ومثل قاعدة الخراج بالضمان، سأشرحها لك إن شاء الله في أثناء الدروس ما معنى الخراج بالضمان، ومثل قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، واضح؟ والمستنبطة مثل قاعدة المشقة تقلب التيسير، مثل قاعدة إذا اجتمع حرام وحلال غلب الحرام على الحلال، مثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكثير من القواعد الفقهية التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. هذا بالنسبة لأقسام القواعد الفقهية. نحتاج أن نتكلم فقط على بعض الكتب في القواعد الفقهية حتى تعرفها وتستفيد منها عندما تقرأ. إذا انتهيتم من هذا سأمسح. طيب، تعرفنا على أقسام القواعد الفقهية، تعرفنا على تعريف القواعد الفقهية، على فائدة القواعد الفقهية. بقي نأخذ لمحة بسيطة ونذكر على الأقل كتابا في كل مذهب يعد هذا الكتاب مرجعا في القواعد الفقهية في ذلك المذهب. عندنا في المذهب الحنفي هناك كتاب بعنوان الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر لابن نجيم، اسمه ابن نجيم، نو بالضم هنا، ابن نجيم، تمام. في المذهب المالكي عندنا كتاب القواعد لابن المقري، القواعد لابن المقري، تمام. في المذهب الشافعي عندنا كتاب اسمه الأشباه والنظائر، نفس الاسم، للحافظ السيوطي، تمام. في المذهب الحنبلي عندنا كتاب اسمه القواعد للحافظ ابن رجب. هذه تعد هذه الكتب من أمهات كتب القواعد الفقهية، وكل مذهب لديه عدد من الكتب. يعني الحنفية عندهم كتب كثيرة في القواعد الفقهية، أشهرها كتاب ابن نجيم الأشباه والنظائر. المالكية عندهم عدد أيضا من كتب القواعد الفقهية، أشهرها قواعد ابن المقري. الشافعية عندهم عدد كثير من كتب القواعد الفقهية، عندهم الأشباه والنظائر للسبكي، الأشباه والنظائر لابن الوكيل، الأشباه والنظائر لابن الملقن، واضح. لكن أشهرها أشباه والنظائر للسيوطي. أيضا الحنابلة أشهر ما كتبوه في القواعد الفقهية كتاب قواعد ابن رجب. هنالك بعض المنظومات المهمة في القواعد الفقهية، وعندك على سبيل المثال منظومتان، منظومة اسمها الفرائد البهية في القواعد الفقهية، تقريبا 350 بيت، تمام. وعندك منظومة أخرى صغيرة، وهي التي إن شاء الله سندرسها، نظم السعدي، علامة بن سعدي رحمه الله، تقريبا 47 بيت. هناك نظم آخر معاصر، يعني اشتهر مؤخرا، نظم الشيخ اسمه عثمان بن سند، تقريبا أيضا 50 بيت مختصر. هناك عدد من العلماء من المعاصرين كتبوا في القواعد الفقهية، أشهرهم كما قلت لكم صاحب موسوعة القواعد الفقهية صديق البورنو، ألف الموسوعة في 13 تقريبا 13 مجلد. هذه بعض المؤلفات في القواعد الفقهية، حتى يكون عندك تصور مختصر حول هذا العلم وحول ما كتب العلماء في القواعد الفقهية. إذا انتهينا من هذا، سنبدأ نقرأ في الكتاب. أنتم تقريبا عندكم كتاب القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي، الذي ليس عنده نسخة ينظر مع صديقه، مع زميله الذي لديه نسخة. طبعا أنا أفضل أن يكون المتن أنتم ملزمون بحفظه، النظم، يعني لابد أن تحفظوا النظم، حفظ النظم مهم جدا. وقبل بداية كل درس أطلب من بعضكم أن يقرأ. لو نحدد مثلا في الأسبوع 10 أبيات، يعني نحن اليوم خميس، الخميس القادم تحفظ، تكون حافظا 10 أبيات، يعني في اليوم بيت ونصف بس، قليل، تمام، في اليوم بيت ونصف. يوم الخميس القادم قبل أن أبدأ الدرس سأسأل بشكل عشوائي، اقرأ، لا أريد أعذارا، تمام، اقرأ، تقرأ، تمام، إن شاء الله. فلا بد أن تحفظوا، حفظ المتون يدعم طالب العلم، من حفظ المتون حاز الفنون، تمام. قال لكم صاحب الرحبية: فاحفظ، فكل حافظ إمامه. إن شاء الله. يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. يقول الحمد لله العلي الأرفق، العلي من أسماء الله تعالى، ورد ذكره في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها آية الكرسي ففي آخرها وهو العلي العظيم. وهذا العلو الذي اتصف الله عز وجل به يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو علي بذاته سبحانه، وهو علي بقدره، وهو علي بقهره عز وجل. الأرفق مأخوذ من اسم الله الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق كما في الحديث. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، أي زينه وحسنه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، أي قبحه. قال الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ما معنى قوله وجامع الأشياء والمفرق؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمع أشياء كثيرة في مكان واحد، وقد يفرق أشياء أخرى في عدة أماكن، وهذا فيه براعة استهلال. فالقواعد الفقهية، ما وظيفة القواعد الفقهية؟ وظيفة القواعد الفقهية أنها تجمع لك الفروع من عدة أبواب في مكان واحد. فمثلا عندما ذكرت لكم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ذكرنا لها مثالا في الوضوء، وذكرنا لها مثالا في الصلاة، وذكرنا لها مثالا في الطواف في الحج، وذكرنا لها مثالا في الرضاع. انظر، فهي جمعت لك فروق، جمعت لك مسائل فقهية من أبواب مختلفة، جمعتها في قاعدة واحدة، اليقين لا يزول بالشك. عندما ذكرنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، جمعت أحكام تتعلق بالمياه، تتعلق بالطهارة، تتعلق بالصيام، تتعلق بالصلاة، تتعلق بعدة أبواب تحت قاعدة واحدة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن هذه القواعد الفقهية تجمع لك الأشياء المتفرقة. ولذلك قال الناظم الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فكأن هذا فيه براعة استهلال في أن هذه القواعد الفقهية تجمع الفروع المتفرقة في كتب الفقهاء. قال رحمه الله في الشرح: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، فأسماؤه عز وجل كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت في الحسن غايته وكماله، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، أتم حمد وأكمله. أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان. ما معنى هذه العبارة؟ أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل إما أن تكون عدل، وإما أن تكون إحسان. ما مثال العدل وما مثال الإحسان؟ العدل أنه يعطي الشيء حقه، أنه يعطي الشيء حقه. مثلا المذنب الذي يرتكب الذنوب، ما العدل فيه؟ الله عز وجل توعد من يرتكب الذنوب أن يعاقبه، توعد من يشرب الخمر أن يعاقب، توعد من يعق والديه أن يعاقب، توعد المرائي أن يعاقب. هذا المذنب ما العدل في حقه؟ العدل في حقه أنه أن يعاقب، هذا العدل في حقه. لكن يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه فيغفر لهذا العاق أو يغفر لهذا المرائي أو يغفر لهذا الذي شرب الخمر، صح؟ ممكن أو غير ممكن؟ فإذا غفر الله له، إذا غفر الله له هذا إحسان. إذن العدل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يستحق، يعطيه حقه، فحق المذنب أن يعاقب، هذا عدل. فنقول إذا عاقبه الله فإن الله عامله بعدله، وإذا غفر الله له وعفى عنه نقول إن الله عامله بفضله وإحسانه. واضح وغير واضح؟ الابن عندما يخطئ الأب يمكن يعاقبه، فإذا عاقبه الوالد، إذا عاقبه الأب نقول عامله بالعدل، ويمكن أن يسامح، فإذا سامح نقول عامله بالفضل والإحسان. أفعال الله عز وجل ليس فيها ظلم، الظلم ليس في أفعال الله، أفعال الله إما عدل وإما إحسان. أفعال الآدمي ثلاثة أقسام، أفعال الآدمي قد تكون ظلما، صح، وقد تكون عدلا، وقد تكون إحسانا. أعطيكم مثال، شخص قتل شخصا يقرب لي، شخص قتل أخي مثلا، شخص قتل أخي على سبيل المثال. الآن أنا بين ثلاثة أمور، إما أرتكب الظلم أو أرتكب العدل أو أرتكب الإحسان. أرتكب الظلم هو قتل أخي، أنا سأقتله وسأقتل أخاه، سأقتل شخصين، هو قتل أخي سأقتل شخصين، سأقتل ثلاثة، هذا ظلم، لأن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قتل شخصا العدل أن يقتل هو فقط، إذن الظلم أنك تقتله وتقتل شخصا بجانبه، هذا ظلم. العدل أنك تطالب بالقصاص فيقتل القاتل، القاتل يقتل، هذا العدل. ما هو الإحسان؟ الإحسان أنك تعفو عن القاتل، هذا في أفعال الآدمي، إما ظلم وإما عدل وإما إحسان. لكن في أفعال الله قسمين فقط، لا يوجد ظلم، إما عدل وإما إحسان. فأفعال الله عز وجل إما هذا وإما هذا. فالله عز وجل عندما يعاقب العاصي، يعاقب العاصي بعدله، وعندما يغفر للعاصي، يغفر للعاصي بفضله وإحسانه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالشريعة الإسلامية كلها إما عدل وإما إحسان، لا يوجد ظلم. وبالتالي عندما نسمع بعض الناس يقول الشريعة الإسلامية ظلمت بعض الناس، مثلا يقولون الإسلام ظلم المرأة، كيف ظلم المرأة؟ الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقها، بل وأعطى المرأة إحسانا منه حقوقا أخرى. المرأة لا تنفق، لا تدفع المال، الرجل هو الذي يدفع المال، في الزواج الرجل هو الذي يدفع المهر، أثناء المعيشة أثناء الحياة الزوجية الرجل هو الذي ينفق عليها، صح؟ ومع ذلك أيضا هي إذا حصل موت ترث. إذن الإسلام عاملها بعدل وإحسان، ما ظلمها، لا يوجد ظلم في الإسلام. وهكذا في كل التشريعات الإسلامية لا يوجد شيء اسمه ظلم، إنما يوجد شيء اسمه إما عدل وإما إحسان. وهذا مهم جدا أن يفهمه طالب العلم حتى لا تسمع للشبهات التي تقول الإسلام ظلم المرأة، الإسلام ظلم كذا، الإسلام ظلم كذا. هذا كله قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لأنه يعترض على شرع الله عز وجل، واضح؟ يقول هنا الشيخ رحمه الله تعالى: لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، محمود إذا عدل، محمود إذا تفضل وأحسن. والله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيء لكمال حمده. العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، فهو عال فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى، وعلو القدر وعلو القهر. الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق في غاية المصلحة والحكمة. ولذلك جاء في التشريعات الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير، هذا فيه رفق، المشقة تجلب التيسير، هذا فيه رفق، فيه رحمة من الله. لو كان الله عز وجل يريد أن يشق علينا لأمر المسافر أن يصلي أربعا وجوبا، ولأمره أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا فيه مشقة، يحتاج أنه كلما يمشي ساعتين أو ثلاث ساعات يوقف السيارة ينزل يصلي، يوقف القطار ينزل يصلي. طيب كيف سيسافر في الطائرة؟ يوقف الطائرة وينزل يصلي، غير ممكن، مشقة، أليس كذلك؟ مشقة. لكن الشريعة جاءت بالتيسير، فأفعال الله عز وجل وتشريعات الله عز وجل فيها رفق. لما قالت الشريعة الضرر يزال، أي شيء يضرك يزال، أي شيء يضرك، الشريعة أرحم بك من نفسك. فالذي يشرب الدخان يضر نفسه، والشريعة تقول حرام عليك أن تشرب الدخان، لماذا؟ حتى لا تضر نفسك. من أرحم؟ الشريعة ترحمك وأنت لا ترحم نفسك. الشريعة تقول لك ممنوع لا تضر نفسك، وأنت تقول سأضر نفسي سأشرب الدخان، واضح؟ إذن كانت التشريعات السماوية أرحم بك من نفسك، وهذا يدل على أن الله عز وجل يعلم مصالحنا أكثر مما نعلمها نحن. فقال لكم هنا: فأفعاله كلها رفق في غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة. يقدر الله عز وجل أن يقول للسماوات والأرض وما فيهما كن فيكون في تلك اللحظة، لكن مع ذلك خلقها في ستة أيام. كل هذا لنتعلم الرفق والتأني شيئا فشيئا. قال: مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان والحيوان والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل، مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. ثم قال: فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين. الله عز وجل يستطيع أن يجعل الناس كلهم أن يجعل الناس كلهم مسلمين، لكن الله عز وجل له حكمة. لو كان الناس كلهم مسلمين، لو كان الناس كلهم مسلمين على هذا الصراط، لا يوجد كفار، لا يوجد فساق، لا يوجد عاصين، هل كان يوجد شيء اسمه جهاد؟ هل كان سيوجد شيء اسمه جهاد؟ لا يوجد. ستجاهد من؟ كل الناس مسلمين، كل الناس صالحين، كل الناس عباد، ستجاهد من؟ لا يوجد. كانت عبادة الجهاد هذه ستلغى، ستنتهي، صح؟ لو كان الناس لا يذنبون، لا يقعون في المعاصي، هل سيوجد شيء اسمه توبة؟ لا يوجد. هل سنعرف معنى اسم الله التواب؟ لا. هل سنعرف معنى اسم الله الرحيم؟ لا، لأن اسم الله التواب يكون عندما يقع الإنسان في الذنب فيتوب الله عليه. اسم الله الرحيم يكون عندما العبد يقع في المعاصي في السيئات فيرحمه الله فيغفر له. إذن وجود المعصية، وجود الذنب، هذا يظهر لنا آثار أسماء الله الحسنى، فنعرف اسم الله التواب، نعرف اسم الله الرحيم، نعرف اسم الله الغفور، نعرف اسم الله الغفار. ما معنى ذلك؟ إذن هذا قد يكون شرا، وجود المعصية قد يكون شرا، لكن الله عز وجل أوجده لحكمة أخرى، لحكمة أعظم، وهي ظهور أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقال لكم هنا: كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلاله عدلا منهم، لأن الله قد أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وقال لهم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الطريق واضح أمامك، هذا الطريق إذا سلكته سيدخلك الجنة، وإذا سلكت هذا الطريق سيدخلك النار. وأنا أرسلت لك رسلا وأنزلت عليهم كتبا والأمر يعود إليك، وأنت تستطيع أن تختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، الطريقين، وأنت حدد. قال: لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. أي أن الله عز وجل ليس واجبا عليه أن يجعل الناس كلهم مسلمين مؤمنين. يكفي أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح الطريق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال: فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا. ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته. وهنا يرتاح الإنسان إذا آمن أن الله قسم كل شيء، أعطى فلانا علما، أعطى فلانا مالا، أعطى فلانا سلطانا، أعطى فلانا أخلاقا، يرتاح، لا يحسد هذا ولا يحمل الحقد على هذا ولا يغار من هذا، لأن الله هو الذي قسم. فما أعطاك الله إياه اقنع به، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، كما في الحديث، واضح؟ لأن في الاعتراض سوء أدب مع الله. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. تعترض، تقول: يا الله، لماذا أعطيته العلم ولم تعطني؟ لماذا هو عالم وأنا جاهل؟ لماذا هو غني وأنا فقير؟ لماذا هو صحيح وأنا مريض؟ لماذا هو معروف عند الناس، له جاه وسلطان، وأنا لست كذلك؟ هذا اعتراض على الله، واضح؟ فإذا تأملت أسماء الله الحسنى فإن هذا يريح قلبك ويجعلك تقنع بما قسم الله لك. فقال هنا: ومن فهم هذا الأصل العظيم انجلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة الله في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسمائه في محله اللائق به، وقول جامع الأشياء والمفرق يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، فكل الخلق مرزوق من الله، لكنه فرق بينهم في الأشكال وفي الصور وفي الطول وفي القصر وفي السواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء في مواضعه اللائقة بها، والله أعلم. ثم قال في البيت الثاني: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، أي أن الله عز وجل له نعم واسعة، سواء كانت نعم عامة أو نعم خاصة. فالله عز وجل قد ينعم على الناس بنعم عامة، فمثلا نعمة الهواء هذه نعمة عامة، نعمة تيسير الأرض التي نمشي عليها ونبني عليها بيوتنا نعمة عامة، نعمة تيسير اللباس والسكن والطعام والشراب نعمة عامة، كلنا لدينا هذه النعم، هذه نعم عامة. وأحيانا نحن نقصر في شكر الله على النعم العامة، نقول هذه لابد أن نشكرها جميعا، أن نقوم بشكرها جميعا، فنهملها. ولذلك أحيانا تجد الإنسان يفكر فقط في النعم الخاصة، فإذا أعطاه الله العلم أو إذا أعطاه الله الذكاء أو أعطاه الله المال أو أعطاه الله الصحة أو رزقه الله الزوجة يشكر الله على هذه النعم فقط، يقول اللهم إني أسألك أو اللهم أعني على شكرك على نعمة الزوجة الصالحة. طيب فقط الزوجة الصالحة والمسكن والهواء والطعام والشراب واللباس، اللهم إني أسألك أن تعينني على شكر نعمة العلم الذي وهبتني إياه، العلم فقط، بقية الأشياء العامة التي تشترك أنت فيها مع الناس تنساها. إذن نحن نحتاج أن نفكر، أن نفكر، أن نتذكر. ولذلك في القرآن الكريم دائما الله عز وجل يقول اذكروا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكر، عد، احسب كم أنعم الله عز وجل عليك، حتى جلوسك في هذا المكان نعمة، غيرك في بلدان أخرى لا يستطيعون أن يجلسوا في مثل هذا المكان، إما لا يوجد معاهد دينية أو توجد معاهد لكن لا توجد كتب، أو توجد معاهد وكتب لكن لا يوجد مدرس، أو أن البلاد تعيش في أوضاع حرب لا يستطيعون أن يأمنوا على أنفسهم، أو هنالك كوارث طبيعية، زلازل، فيضانات، ما شابه ذلك، لا يستطيعون أن يجتمعوا في طلب العلم، أنت توفرت لك نعم لم تتوفر لهم. إذن احسب هذه النعم، وقف عندها، واشكر المولى عز وجل الذي أنعم عليك بها، لأن النعم إذا شكرت قرت، إذا شكرت نعمة الله بقيت النعمة، وإذا كفرت نعمة الله ولم تشكرها تذهب. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة، النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال هنا: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمة طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. الله عز وجل أكرم الآدمي بما لم يكرم غيره. يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، أكرم الله الآدمي فأسجد له الملائكة وهم من أشرف الخلق، سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام. كرم الله الآدمي فكساه الله اللباس، المخلوق الوحيد الذي يلبس اللباس الآدمي. هل رأيتم حيوان هكذا يلبس؟ لا يوجد، صح؟ هل رأيتم شجرة تلبس ثوب هكذا؟ لا يوجد. المخلوق الوحيد الذي ستر الله جسده الآدمي، المخلوق الوحيد المنتصب الآدمي. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بقية الحيوانات هكذا تأكل هكذا، صح؟ كيف تأكل البقرة والماعز والجمل؟ كيف يأكلون؟ هكذا يأكلون. الآدمي هكذا منتصب، أليس كذلك؟ كرم الله الآدمي فجعله سيد الكون، سيد الأرض، هو الذي يبني، هو الذي يحرث، هو الذي يصنع، هو الذي يعمر، وكل الحيوانات مسخرة لهم، يستفيد من الإبل، يستفيد من الغنم، يستفيد من البقر، بل يستفيد حتى من الحيوانات المتوحشة، فيتمكن من صيدها وقتلها ويأخذ جلودها، صح؟ بل ويستفيد من قدرات الكون فيولد الكهرباء ويصنع الطاقة، فهو سيد الأرض. وفي ذلك يقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم، انظر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلقه لمن؟ هل خلقه للإبل، للبقر، للغنم؟ هل خلقه للشجر؟ خلقه لكم. ما معنى لكم؟ أي لتنتفعوا به أنتم، فسخر هذه الأرض لأجلنا نحن حتى نستفيد منها. فالإنسان هو سيد الأرض، هذا من أعظم إكرام الله عز وجل للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، فيقول هنا رحمه الله، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله. تعترف، تقول هذه النعم من الله، ليست مني، ليست بذكائي، ليست بعقلي، ليست بفطنتي، كما يقول بعض الناس المغرورين. الله عز وجل ذكر في القرآن رجلين، رجل أعطاه الله كنوز كثيرة، أموال طائلة، وخدم يخدمونه، قيل له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته إيش؟ على علم عندي. أنا ذكي، أنا ذكي، هذا المال حصلته بذكائي. ماذا عاقبه الله؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ما شكر نعمة الله. شخص آخر ذكره الله عز وجل، هذا قارون، شخص آخر ذكره الله عز وجل قبلها بسورة، في سورة النمل، قارون في سورة القصص، قبلها بسورة ذكر الله عز وجل سليمان، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرش أين كان؟ في اليمن. وهو أين؟ وهو في فلسطين. اليمن هنا، فلسطين هنا، تذكرون الخريطة أمس رسمتها لكم، بينهم أكثر من 2000 كيلومتر. أريد العرش الآن، أيكم يأتيني بعرشها الآن قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل الظهر يكون العرش عندك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هنا تعرف أن العلم أفضل من القوة، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. دعا الله باسمه الأعظم فجاء بالعرش، فلما رآه مستقرا عنده قال بذكائي، قال إنما أتيت على علم عندي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثبت الله عليه الملك. هذا الفرق بين نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وبين الملعون قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. الله سبحانه وتعالى أعطاك النعم لتعترف أنه هو الذي أعطاك، ولتستخدم النعم في طاعة الله. كيف تستخدم النعم في طاعة الله؟ أعطاك الله عز وجل نعمة العلم، تستخدم هذا العلم في تعليم الناس، تستخدم هذا العلم في حل مشكلات الناس. أعطاك الله عز وجل نعمة القوة، تستخدم هذه القوة في إعانة الناس الضعفاء، في الوقوف مع المظلومين. أعطاك الله نعمة المال، تستخدم هذا المال في مواساة الفقراء وإعطاء المساكين. أعطاك الله عز وجل نعمة الجاه، تستخدم هذا الجاه في الشفاعة للناس، التوسط لهم. إذا فعلت هذا أنت تشكر نعمة الله، إذا لم تفعل ذلك سلب الله عز وجل منك النعم. قال هنا لكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على المعصية. فإياك إياك أن تستخدم العلم في المعصية، أو أن تستخدم القوة في المعصية، أو أن تستخدم المال في المعصية، إياك. قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أستخدم قوتي. موسى كان قويا وكزه قتله. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا. ما معنى ظهيرا؟ يعني معينا، لن أساعد المجرمين، لن أساعد المجرمين بقوتي. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لا تستخدم النعمة في معصية الله. هذا العلم الذي تتعلمه الآن نعمة، انتبه ثم انتبه ثم انتبه أنك في يوم من الأيام تستخدم هذا العلم في معصية الله، تحلل حراما أو تحرم حلالا. يأتيك السائل يسألك عن مسألة فتقول له تريدها حلال أو تريدها حرام؟ إن كان تريدها حرام سأفتيك بمذهب فلان وفلان، إذا تريدها حلال سأفتيك بمذهب فلان وفلان. أنت تستخدم العلم الآن في معصية، انتبه. ليس هذا شكر العلم. شكر العلم أن تعلمه للناس علما نافعا يحل به مشاكل الناس في العبادات والمعاملة. قال رحمه الله وقول الحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيواناته وأشجاره ونباتاته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه، فإذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. وفي ذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول واحد لو كان عندي يد ثالثة هنا غير مناسب، لن تكون جميلا إذا كانت يدك هنا، صح؟ إذا كان عندك شعر في هذا المكان هل سيكون مناسب؟ غير مناسب جدا، صح؟ إذا كانت عينك في الصدر هل سيكون مناسب؟ جدا غير مناسب. لو فكرت ما فكر لوجدت أن كل جزء في جسدك في موضعه الصحيح، لا يوجد أحسن من هذا. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الصلاة من الله على رسوله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والسلام معناه دفع الشر والآفات. الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا أحد الأقوال. بعض العلماء يقول الرسول من أوحى الله له بشرع جديد، النبي من أوحى الله إليه ليجدد شرع من قبله، هذا أصح، هذا التعريف أصح. الرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة، النبي من أوحى الله إليه ليجدد شريعة من كان قبله، واضح؟ هذا التعريف أصح. قال رحمه الله: والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وبعض العلماء يقول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب. قال: فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. ثم قال: اعلم هديت، هديت هنا دعاء، اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل النعم، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان نعمة العلم، لأن العلم ميراث الأنبياء. الأنبياء ليس عندهم ميراث من الذهب أو من الفضة، عندهم ميراث العلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء. في الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه. ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. والعلم هو الطريق إلى الجنة، من سلك سبيلا، من سلك طريقا يلتمس به علما، سلك الله له طريقا إلى الجنة. في رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم طريق إلى الجنة، والعلم سبب في تفضيل آدم عند الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم الآيات. والعلماء هم الشهود على أن الله أحد لا شريك له، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا الزيادة من العلم، فقال داعي ربه عز وجل كما في القرآن الكريم: وقل ربي زدني علما. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. يا طالب العلم لا ترضى به بدلا، لقد ظفرت ورب اللوح والقلم. والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال. فقد اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الشك يعني الشبهات، فالعلم يجعلك بعيدا عن الشبهات، الشبهات التي تحرف بالدين، تجعل الإنسان يشك في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، يشك في مسلمات الدين، يتأثر بشبهات النصارى، بشبهات الغربيين، بشبهات اليهود، بشبهات الملحدين. العلم يحميك من الشبهات، العلم يحميك من الشهوات، فيجعلك بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن فتن المال، فتن النساء، فتن الرئاسة والسلطة والمناصب، ولذلك تجد العلماء أبعد الناس عن أبواب السلاطين، أبعد الناس، لأنهم لا يهتمون لأمور الدنيا، يهتمون لأمور الدين. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني أن منن الله على عباده كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع، وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين هما الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب. ما معنى درن؟ درن معناه وسخ، وسخ، تمام، تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. ما معنى تثبط؟ تثبط يعني تكسل، يصير البدن كسول لا ينشط للطاعات، واضح؟ تثبط معناها تكسل، يكسل من الكسل، تمام، ليزي، ال اي تي واي، كسول، ايوه. قال فعلامة العلم النافع انه يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشك، والثاني الإيمان التام الموصل العبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة، وهو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، أي الإيمان واليقين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ودرجات اليقين ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هذه مهم أن تعرفوها. درجات اليقين ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أسألكم سؤال: هل توجد بلدة اسمها العراق الآن، أو بلدة اسمها مصر؟ هل يوجد في وجه الأرض بلاد اسمها مصر أو لا يوجد؟ يوجد، صح، يوجد. هل في أحد يشك في هذا؟ هل في أحد يستطيع أن يقول لا يوجد شيء، لا يوجد دولة اسمها مصر، لا يوجد دولة اسمها العراق؟ لو واحد قال هذا نقول مجنون، ليس عاقلا، صح؟ كلنا نعلم علما يقينيا أنه يوجد دولة اسمها مصر، هذا علم يقيني لا شك فيه. هل رأيتم مصر؟ ما رأيتم مصر، لكن تعلمون هذا يقينا أنه توجد دولة اسمها مصر. فإذا سافر الإنسان وكان في الطائرة قبل أن ينزل ورأى مناظر لمدن مصرية، رآها بعينه، ازداد اليقين أنه فعلا توجد دولة اسمها مصر، أنا أراها الآن. فهذا انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين عند الرؤية. فإذا نزلت الطائرة وصار يدور في أسواق مصر ويأكل المأكولات المصرية ويتكلم مع الناس باللهجة المصرية، نقول هذا ارتقى من عين اليقين إلى حق اليقين، فصار يعيش هذا. هذا مثال بسيط. مثال آخر: الآن كلنا نعلم علم يقين بوجود الجنة ووجود النار، فإذا رأينا الجنة والنار يوم القيامة كان الأمر عين اليقين. وإذا دخلنا الجنة بإذن الله وتنعمنا في الجنة سيكون حق اليقين. فما هي أقوى المراتب حق اليقين، وما هي أقل المراتب علم اليقين، مع أن الجميع يقين، كله يقين، لكن اليقين مراتب بعضها فوق بعض. هنا يقول رحمه الله: ودرجات اليقين ثلاثة، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، نحن نعلم الآن أنه توجد جنة وتوجد نار، هذا علم يقين لا يقبل الشك. وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، فرأوهما، أي رأوا الجنة ورأوا النار قبل الدخول، هذا يكون عين اليقين. وحق اليقين إذا دخلوهما، تمام. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة، فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه. ابدأ بأهم العلوم، أهم العلوم، أهم العلوم علم العقيدة، ما يصحح لك العبادات في الفقه، وعلم السلوك والآداب لأنه يطهر القلب، هذه أهم العلوم. يقول لكم صاحب الزبد، من صاحب الزبد هذا؟ ها؟ أيوة، متن أو نظم في المذهب الشافعي، ما اسمه؟ صاحب الزبد اسمه أحمد ابن الحسين ابن رسلان، ابن رسلان، أحمد بن حسين بن رسلان. يقول صاحب الزبد: العلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال. ففرضه، ما معنى ففرضه؟ أي العلم الواجب. ففرضه علم صفات الفرد، أي علم صفات الله، العقيدة. ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام، كالطهر والصلاة والصيام، هذا واجب. والبيع للمحتاج للتبايع الذي يشتغل في السوق، نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع حتى لا تقع في الربا. والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، هذا واجب. تعلم هذه الأشياء واجب، لأن العلم قصير، عفوا، لأن العمر قصير والعلوم كثيرة، لا تستطيع أن تتعلم العلوم كلها في هذا العمر. فاختر الأهم فالأهم. والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه، وذلك الفقه ما لا غنى في كل حال عنه، وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. هذا انتهى. والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. واضح؟ العمر قصير، لا تستطيع أن تتعلم العلوم كلها في هذا العمر، لكن تأخذ الأهم فالأهم، وأهم العلوم علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الآداب والسلوك، تأتي بعد ذلك علوم اللغة العربية، النحو والصرف ونحوها. قال هنا: ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير المرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر، والعفو مع غفرانه والبر. وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وحفظه وفهمه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. نقف هنا، نكون اليوم انتهينا من المقدمة. الأسبوع القادم إن شاء الله أسمع لكم العشر الأبيات هذه. حاولوا أيضا تحفظوا هذين البيتين وتراجعوا الدروس، سواء درس القواعد أو درس الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.